بالنسبة للتسبيح على التسبيح الركوع والسجود الراجح فيه الأقل والأكثر بالنسبة للأقل أقل تسبيحة واحدة هذا أقل وأقل الثمان ثلاث وأما كون يزيد هذا أفضل يعني كون يستكثر من ذلك ويستكثر من ذلك ويطيل إذا صلى وحده سواء كفريضة أو نافع يطيل أفضل لو أزكى عند ربك ما في إشكال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال قد وهمه نفسه أما إذا كان إماما فإنه يراعي حالة المأمومين إذا كان يؤثرون التطويل طول إذا كان لا يؤثر التطويل أو المسجد يمر بناس يؤثرون الناس لا يؤثرون فإنه يصلي بهم صلاة لا تجعلهم يسأمون ويملون ولا ينقرها نقر الغراب ولا ينقرها نقر الغراب يصلي صلاة بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة أحوال المؤمنين أما كل إنسان يسرع ويسارع في الصلاة لا الصلاة هي عماد الدين ونور السماوات والأراضين لا بد الصلاة قربة لرب العالمين لا بد أن تكون قربة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته يكون فيها خشوع فيها خضوع فإنسان إحنا يريد أن يهدي هدية لملك من الملوك يهدي شاة مريضة ماذا يصنع به ألا يعتبر هو أن هذا تنقص وأن هذا عدم غير مبالاة لا يبالي هذا وربما يبطش به كذلك أنت الآن قابل رب العالمين كيف تدير صلاة كلها سهو كلها غفلة كلها ما فيها خشوع ما فيها طمأنينة كيف تدير لرب العالمين هذه الصلاة وهي صلاة غير موافقة لما أمرك الله به أقل تقليل استحي من ربه جل وعلا استحي من ربه وهذه من العبودية يقول ابن القيم كثير من الناس يغفل عن عبودية الحياة مع رب العالمين يستحي من المخلوق لكن ما يستحي من الله وابن القيم طالع عن هذه العبودية وأنصح كل طالب علم بمراجعة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في الحياة من الرب هذا باب عظيم لو أن الإنسان تأمل وطبق في حقيقة يحقق مقاما عظيما من مقام العبودية لله جل وعلا نجمع بين ذكرين الشيء في الركوع نعم تجمع بين ذكرين وثلاثة وأربعة لأن من قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرفع هذا تعظيم للرب جل وعلا ولا ورد نهي أصلا ولا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم فيه معينة إنما ورد أنه قال كذا ما يلزم منه لازمة فأنت ممكن تقول سبحان ربي العظيم سبوه قدوس سبحانك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل هذا حد الصحاح لك أن تقول جميعا يا طال أو في قيام الليل ولك أن تقول بعضها على حسب ما تراه كله جائز هذا السائل